الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. نتابع في درس المسائل، مسائل مهمة في العقيدة. وكما قلت لكم دائما، فإن عنوان هذه السلسلة هو إعلان النفير على عقيدة التكفير. إعلان النفير على عقيدة التكفير. ودائما أنا أسأل من كان معنا في المرة الماضية؟ كنت معنا؟ عماد كنت معنا؟ ماذا أخذنا؟ إيش آخر شيء أخذناه؟ إعلان النفير؟ جواب كذلك. ما احنا دائما نعلم النفير ولم ننفر معه. جميل. ما انا قلت في عبادنا سند في المسجد، عبادنا سند في المسجد غالي الثمن كالعسجد. العسجد هو الذهب، يعني من اسماء الذهب، فهو غالي غالي عندنا هنا. طيب اين وصلنا؟ اخر شيء اخذناه نعم الإرادة. أنت الآن لا تفرق بين درس المسائل ودرس العقيدة الطحاوية. درس العقيدة الطحاوية شيء، ودرس مسائل التكفير والتفسيق والتبديع شيء آخر. إيش أخذنا آخر مرة؟ ما أنت تسجل؟ ها؟ جديد هذا؟ ألم نأخذ مسائل التكفير، تارك الصلاة أو العمل بالكلية إلى غير ذلك، أتذكرون؟ نعم. تذكرون هذا؟ طيب جميل. طيب ندخل إلى موضوع آخر، وهو كفر من رد شرع الله أو بعضه. كفر من رد شرع الله. قبل أن نقول في هذا، ماذا قلنا في من يترك العمل بالكلية؟ من ترك العمل بالكلية، لا صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا أي شيء، وأتى فقط بالشهادتين، ما هو القول الصحيح فيه، الراجح فيه؟ واحد قد ترك كل أركان الإسلام بالكلية، ولكن يقول لك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ماذا قلنا فيه؟ يكفر. الراجح أنه كافر، الراجح أنه كافر، هذا أخذناه يعني بالأدلة الآن فقط لكي. طيب من ترك ركنا من أركان الإسلام غير الشهادتين طبعا، لأنه من أتى بالشهادتين، من لم يأتي بالشهادتين وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فليس بمسلم لأنه لم يأتي بالشهادتين. طيب واحد أتى بكل أركان الإسلام إلا ركن واحد، الراجح فيها أنه لا يكفر إلا إذا تركه جحودا. إذا لم يشتكس، لا يعني فرق بين الجحود، نفرق بين الجحود والتكاسل. نعم جميل. طيب ما هو الراجح في تارك الصلاة؟ ما هو القول في تارك الصلاة جحودا؟ كافر. تارك الصلاة تكاسلا؟ الراجح فيه أنه ليس بكافر لأدلة كثيرة. خلاص. طيب ما معنى أن الإنسان يأتي يوم القيامة وتنفعه لا إله إلا الله كما جاء في كثير من الأحاديث؟ إذا هذا إما كان في زمان لا تعرف فيه شرائع الإسلام فهو لا يعلم إلا لا إله الله فنفعته، أو هو في مكان وإن كان فيه الإسلام ولكن في مكان هو مثلا في هذا الوقت الآن لو ذهبت إلى بلاد الإسلام، الإسلام معروف، لكن في بلاد الآن في هذا الزمان في بلاد الإسلام غير معروف. فلو وجد هناك مسلم منقطع عن الإعلام ومنقطع عن الاتصال وكذا، وهو مسلم ولا يعلم شيئا من أمور الدين، ولكن يقول حتى لو قال الله الله كما جاء في الحديث، يعني أنه لا يعرف إلا هذا، ولكن هو مقر بأنه مسلم، هو مقر بالإسلام ومقر بالتوحيد، ولكن لا يعرف لا صلاة ولا زكاة ولا ما يعرف شيئا، فهذا تنفعه يوم القيامة. لكن جيت قل لي أنا أعيش في بلد مسلم وأعلم كل الأمور، يعني كل أركان الإسلام، ولكن أنا متمسك بحديث البطاقة، أنا أقول لا إله إلا الله فقط؟ نقول لا. نقول لا، لو تركت كل العمل بالكلية، فإن العلماء قالوا ومنهم ابن تيمية قالوا هذا يستحيل أن يكون في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، ما يمكن، هذا مستهزئ بالدين، هذا الذي يقول أنا سأترك كل شيء وأقول فقط لا إله إلا الله ولا أفعل شيء، هذا لا يمكن، لأن وازع الدين لو كان عنده إيمان كان فعل، لأن صاحبنا الذي لم يعلم من الإسلام شيئا إلا لا إله إلا الله، لو علم الصلاة لصلى، ولو علم الزكاة لزكى، ولو علم الصوم لصام، ولكن منعه الجهل، أنه لم تصله الدعوة. وبذلك نستطيع أن نفهم لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أن لا إله إلا الله تنفع يوما من الدهر، من قالها تنفع يوما من الدهر فهذا بهذه الضوابط خلاص، ومن يخرج من جهنم ولم يعمل خيرا قط وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، فهذا على هذا التفصيل. كما أن بعض الناس يسمع يقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله من كان آخر كلامه لا إله الله دخل الجنة، خلاص يقول لك أنا لا أعمل شيئا وفي الأخير أقول لا إله الله وأدخل الجنة. نقول أولا إن الله يثبت الذين آمنوا، أن تثبت في الموت على لا إله الله هذا ليس لكل أحد، أنت مشيتها في الدنيا كلها لعب وله وكذا وفي الأخير تقول لا إله الله بهذه السهولة، هذا واحد. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش فقط قال لا إله الله، قال من مات وهو يشهد أن لا إله الله، ماذا قلنا في الشهادة؟ قلنا فيها العلم والإخبار والدعوة والإلزام، وإن اقتضى الحال القتال عليها، هذه كل أمور في الشهادة، أين أنت من هذا؟ ثم قال من مات وهو يعلم أن لا إله الله، ومن مات وهو يوقن من قلبه، شوف، ومن قال لا إله الله مخلصا من قلبه، وفين هذه الروايات كلها؟ هو مسك لي فقط رواية قال لا إله الله، قال. وطبعا عندنا في الأصول معروف أن إذا تعددت الروايات لابد أن نأخذ الروايات كلها، ما يمكن أتمسك برواية واحدة فقط. وهو معكم أينما كنتم، أنا أمسك هذه فقط، أقول لك الله في كل مكان. وهو معكم أينما كنتم، فين ألف دليل أخرى التي تدل على علو الله عز وجل؟ لا تريد أن تأخذ منها دليل واحدة؟ في أكثر من ألف دليل على علو الله في القرآن، هو ماسك فقط وهو معكم أينما كنتم، يأخذ فقط ما تشابه منه. إذا أردت أن تفهم لا إله إلا الله عليك أن تأخذ كل الأحاديث التي تكلمت عن لا إله وتجمعها حتى يخرج لك هذا العلم، لكي تخرج بالعلم الصحيح. إذا وصلنا إلى ما زلنا نتكلم عن الأمور التي تكفر في الشرع، وطبعا أنا أريد أن أذكر مرة أخرى كما أذكر دائما، نحن الآن نتكلم عن الأمور المكفرة خلاص، يعني من قال كذا فهذا كفر، من فعل كذا فهذا كفر، نتكلم عن المسألة ولا نتكلم عن الفاعل، عن الفاعل فرق بين هذا وهذا. نقول هذا الفعل في الإسلام يعد كفرا ردة، ولكن لا أقصد أن الآن كل من فعل هذا صار مرتدا، لأن سيأتي معنا مباحث إقامة الحجة، لا بد دائما من إقامة الحجة، فالفرق بين الفعل والفاعل هذا دائما نضعه نصب أعيننا، دائما نضعه نصب أعيننا. إذا كفر من رد شرع الله أو بعضه، كفر من رد شرع الله أو بعضه، كفر من رد ما ثبت بالكتاب والسنة. هل هذا على إطلاقه؟ يعني رد ما ثبت بالكتاب والسنة. فمن رد شيئا من الكتاب والسنة رده، يعني لم يقبله، إما أن يكفر بذلك، وإما أن يصير فاسقا عاصيا، أو أن يصير ظالما، يعني يتفاوت هذا حسب الإنسان، لأن قد يرد الإنسان شيئا من السنة ومن القرآن جهلا، جاهل مسكين ولا يعرف يعني قيمة ما يقول أو خطورة ما يقول، قد يرد شيء لأن عقله لا يستوعب هذا. تقول له مسألة من المسائل الثابتة في الإسلام، مثلا خلينا نقول التعدد، أنا تكلمت مع بعض الناس في مسألة تعدد الزوجات مثلا، تعدد في الإسلام هذه مسألة ثابتة لا يستطيع أحد يردها، يعني نزل بها القرآن، يعني ما تستطيع أنت بجرة قلم ولا بكلمة ترد هذا، أنت لا يستطيع. قد نتفاهم على أمر أن شروط هذا الأمر متى يكون متى لا يكون، الحكمة في ذلك، المصلحة، المفسدة، أمور نتكلم في هذا ما عندنا أي مشكلة، ولكن رد الأمر هذه مصيبة، هذه لا ترد هذا. لكن بعض الناس تتكلم معي يقول لك أنا أخي هذا لا أقبله أكفره، إذن أقول قوله هذا كفر بإجماع أهل العلم، كل العلماء سيقولون هذا كفر، لكن لا يكفرون هذا الإنسان الذي قال، خلاص. إذا لابد من أن نبين لهم، إما أن يكون فاعل هذا الأمر غير متصور للرسالة، غافل عنها، غير مؤمن بها، كما قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، وقال: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآيتنا وكانوا عنها غافلين. هؤلاء إما لم تبلغهم الدعوة أو لم تبلغهم الدعوة صحيحة، يعني واحد، هذا قسم ممن يرد ما جاء في الكتاب والسنة. هذا الإنسان الذي يرد إما لم تبلغه الدعوة أو بلغته الدعوة غير صحيحة، يعني المبلغ لم يكن مبلغا بلاغا بينا، فحصل منه الرد لأنه تصور الظلم. مثلا في مسألة التعدد، أنا لما أريد أن أبلغ هذا الحكم الإلهي للناس قد أصوره بجهلي على أنه ظلم، يعني الرجل يتمتع بأربع من النساء، والمرأة لا يجوز لها أن تتزوج بأكثر من رجل، فهو يتصور هذا ظلم، يقول لك لا هذا ما أقبله، هذا يتصادم مع حقوق الإنسان ويتصادم مع كثير من الأمور في تصوره هو. إذا المشكل صار فيه هو ولا في أنا؟ فين يا عبد الباسط؟ قول لي فيك أنا الذي لم أبين، أنا لم أبين له الأمر بيانا صحيحا، يعني ما نجيش انا عند انسان جاهل ونقول له الاسلام قال لا بد من قطع يد السارق، تقبل هذا؟ يقول لك كيف اقبل هذا؟ كافر انت، لماذا رديت ما ثبت بالكتاب والسنه؟ اذا لا ينبغي هذا، لا بد من البيان. ولذلك الله عز وجل ارسل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم افصح من تكلم وأفصح من بين وأوتي جوامع الكلم وخلق حسن إلى غير ذلك، كل هذا لكي لا يبقى للناس حجة، ما يبقاش للناس حجة، عرف بالأمانة، عرف بالصدق، عرف بلين الجانب، كل الصفات التي يجب أن تكون في إنسان يبلغ الناس كانت موجودة في النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يبقى هناك أي حجة. ولذلك تجد أنه لما نظر إلى عبد الله بن أم مكتوم وكان مشتغلا بقضية عظيمة وهي تبليغ زعماء قريش، كان مشغول، تصور النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون له، وهذه فرصة، لو دخلوا الإسلام لانتهت العداوة وانتهت المشكلة كلها، لو دخل هؤلاء الصناديد، ويجي هذا عبد الله بن أم مكتوم الأعمى الذي وصفه الله عز وجل يأتي يريد أن يتعلم، يقول له علمني الآن، يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم يتركه ويعلم، هذا مؤمن مسلم يعلمه، بعد ذلك يبقى معه إلى الصبح ما في أي مشكلة. فلما لم ينتبه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا ورجح المصلحة، نزل القرآن يقول له عبس وتولى جاءوا الأعمى. هذا الأمر لا نفهمه بأنه عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه نقص فيه صلى الله عليه وسلم، لا بالعكس، هذا يدل على رفعة شأنه. حتى هذا الأمر الذي ربما أجمع العقلاء على أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم الصح، يجمع كل العقلاء على ذلك، الله عز وجل أراد أن يرفعه أكثر من ذلك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يعني كل ما رأى عبد الله بن مكتوم يقول مرحبا بالذي عاتبني ربي فيه، ويقرأ هذه الآيات وهذه من الأدلة على أن القرآن من عند الله عز وجل. لو كان من عند النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لي يقول هذه الآيات، ما كان أي عاقل يقول هذا، فسيأتي فقط بالآيات التي تمدحه كذا، وهذا من حكمة التشريع. إذن وإما أن يكون معرضا عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو متصور لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلا هو الأمر صرف عنه، هذا عكس آخر، هذا وصله العلم وأعرض عنه، ما أراد. الأول لم يصله العلم صحيحا، ما وصله صحيحا، وذلك سمي بالغافل، غافل لا يعرف. أما الثاني فقد وصله وأعرض عنه، فهذا كذلك فعله فعل كفر. طبعا الأول لما قلنا كفر، هذا قد يطلق على هذا الأمر كفر في الدنيا، ولكن في الآخرة لا نعلم، لأن من لم تبلغه الدعوة الصحيحة في الدنيا هذا بقي في حكم أهل الفترة، يوم القيامة يمتحن. كثير من الناس ماتوا على الكفر الآن، هل معنى ذلك راحوا الجهنم خالدين فيها؟ الله أعلم. يوم القيامة يمتحنون، وقد ينجحون في الامتحان يوم القيامة ويدخلون الجنة، وربما يكونون أحسن منا في درجات الجنة، نحن لا نعلم ذلك. وقد استفاضت السنة في هذا، أنهم يأتي مثلا المجنون، ويأتي الذي لم تبلغه الدعوة، ويأتي يعني الطفل الصغير إلى غير ذلك ممن لم تبلغ، يأتي الأصم، واحد أصم أعمى، كيف توصل له أنت الدعوة؟ لا يسمع ولا يبصر، بلغ، كيف تبلغه؟ يسمع، يقول أنا كنت أصم أعمى، لم أسمع شيء، لم أسمع عن الإسلام ولا عرفت شيئا. فهذا كذلك يدخل في من يمتحن يوم القيامة. ولذلك قال الله عز وجل عن المنافقين وإذا قيل لهم تعالوا إلى من أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكل من لم يقر بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مسلما ولا مؤمنا، بل يكون كافرا كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وكذلك يدخل في هذا من وصلته الدعوة وفهمها ولكن بقي في قلبه ريب وشك منها. احنا قلنا من شروط لا إله إلا الله اليقين المنافي للشك، يعني لا يمكن أن تعبد أنت الله على شك، لا يمكن، يعني تقول أنا أصلي وأفعل، إن كانت هناك جنة فأنا معهم، هذا ما ينفع، لابد أن تقيم. تقول لي كيف أقيم؟ قل لازم تأتي بي، لازم تزيد في العلم وتزيد في الذكر وتزيد في دعاء الله عز وجل حتى يهبك هذا اليقين، يكون عندك اليقين. فاليقين لا يشترى ولا يباع، لابد أن تجتهد. وكل ما الإنسان، لأن اليقين هذا رزق من الله عز وجل، يعني لو أكثرت من دعاء الله والذكر والطاعات وكذا يهبك الله عز وجل، يعطيك هذا اليقين، يصبح عندك كأنك ترى الأمور رأي العين، كأنك تراها رأي العين. ومما يزيد في اليقين دعاءك، إذا دعوت الله واستجاب، طيب من استجاب لك؟ من لم يسمعك أحد، أنت في كرب شديد فدعوت الله فاستجاب الله رفع هذا الكرب، ماذا تقول؟ يزيد يقينك ولا لا؟ يزيد، طبعا يزيد، لأنك ترى شيء يعني من الغيب، ترى شيء من الغيب. فهذا مما يزيد في منسوبي على رأي الشيخ سيد من منسوب اليقين أو الإيمان. وقد قال الله عز وجل في الذين فيهم شك في قلوبهم، قال إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. هذه صفة لمن؟ صفة للمنافقين الذين آمنوا ظاهرا ولكن قلوبهم متردده، كما قال الله عز وجل لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، يعني لا هو. انا اقول دائما المنافق هو اتعس الناس، اتعس الناس المنافق. لماذا؟ الكافر متمتع بالدنيا ما عنده مشكل، الكافر متمتع بالدنيا كما نقولوا احنا خارج ليها ديريكت ما عنده ليس عنده اي مشكل، يتمتع بالدنيا كما يجب، ويقول لك انا لا اؤمن بالاخره، المهم اتمتع في الدنيا واموت، يقول لك حياه واحده وانا استغل الدنيا اشد الاستغلال واستفيد واتمتع واكثر من الملذات الى ان اموت خلاص. وهناك المؤمن، المؤمن الذي يوقن بماذا؟ يوقن بالجنه، يقول انا ساتمتع بالدنيا على قدر ما اباح الله عز وجل، وان فاتني شيء من ملذات الدنيا فملذات الاخره، يعني لا يمكن ان نقارن ملذات الدنيا بملذات الاخره، يعني غمسه واحده في الجنه تنسيك كل مشاكل الدنيا كل مصائب. يؤتى باتعس وابأس رجل كان في، تصور واحد هو اتعس واحد في الدنيا كيف يكون؟ هذا تصور انه يعني ياكل مره في الشهر، يعني امراض كلها فيه، يعني اتعس واحد هذا يغمس غمسه في الجنه، يقال له هل رايت بؤس القط؟ يقول يا رب ما رايت بؤس القط، ينسى بغمسه، وش ما دخل الجنه وما تنعم، هو يغمس فقط في النعيم. اذا وهناك الصنف الثالث وهو صنف المنافقين، هذا اتعس واحد، لا هو قادر يتمتع بالدنيا كالكافر ولا هو يتمتع بالايمان، مصيبة هذه، تعيس لأنه يظهر الإيمان، فهو دائما يختبئ، لا يريد أن يرى على المعصية، يراه المسلمون وكذا، وفي نفس الوقت هو ليس لا هو كافر يعني يتمتع بالكفر ولا هو مؤمن يتمتع بالإيمان، فهو بين هؤلاء في الدنيا تعيس، في الآخرة في جهنم، يعني أتعس واحد هو المنافق والعياذ بالله. وإما أن يكون مؤمنا ببعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كافرا ببعض، هذا أمر آخر. هذا إذا قلنا الأول من؟ الغافل، الأول الغافل، الثاني المعرض، المعرض، هذا كله كفر، هذا كله كفر بالتفصيل من يؤاخذ يعني يوم القيامة وكذا. الثالث المنافق، يعني الذي في قلبه شك. الرابع أن يؤمن ببعض ويكفر ببعض. فهناك من الناس من يؤمن ببعض يقول لك هذا يناسبني، يؤمن به ويكفر ببعض، ونحن أمرنا أن نأخذ الدين كاملا. طيب الأشياء التي لم نفهمها كيف نأخذها؟ نسلم تسليم لله عز وجل، لأن ما دام أنا أقول ما دام أن الله هو الذي كمسلم، يعني مش أنا كمسلم مؤمن أقول ما دام أن الله قالها فهذا حق. أنا لا أفهم لكن إن شاء الله أفهم في يوم من الأيام، لكن ما دام الله عز وجل قال فقد صدق سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هذه تدخل في العقل، هذه صعبة. ولذلك الصحابة لما كانوا يفهمون الخطاب ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على ركبهم وقالوا يا رسول الله أمرتنا بالصدقة فصدقنا، وأمرتنا بالصلاة فصلينا، وأمرتنا بالجهاد فجاهدنا، ولكن هذا لا نستطيعه. يعني الواحد يتكلم في قلبه بشيء يحاسبه الله، يعني تصور لو كان الحساب على ما يختلج في نفسك، يعني يختلج في نفسك من الوساوس ومن الكفر ومن الشرك، يعني المصيبة مصائب يعني سوداء تحاسب عليها، تكون في ميزانك يوم القيامة. فالصحابة قالوا هذا لا نستطيعه. ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم والله صدقتم صحيح، هذا الامر هذا انا كذلك متعجب منه. قال لهم ماذا؟ قال لهم قولوا سمعنا واطعنا. قولوا سمعنا واطعنا، ما مش فاهم، سمعنا واطعنا. كما فعل ابراهيم، قال له اذبح ابنك، اي من يفهم هذا؟ الله يامره بان يذبح عبده. فاراد ان يفعل. تسليم لله سبحانه وتعالى. فلذلك قال سبحانه وتعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض فيريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. هنا نص في تكفير هؤلاء. طبعا دائما نتكلم عن الأفعال المكفرة وبعد ذلك سيأتي معنا الكلام عن إقامة الحجة وقيام الحجة وظهور المحجة ومن يقيم الحجة وكيف تقوم الحجة وكيف تظهر المحجة، هذا كله سنفصله إن شاء الله في هذه السلسلة. وقال سبحانه وتعالى مبينا هذا الأمر أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. دل هذا على كفر من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض الكتاب. وقال سبحانه وتعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى، يعني الإنسان المسلم يؤمن بكل ما جاء في القرآن وكل ما جاء في السنة، إن جاء مفصلا يؤمن به مفصلا، إن جاء مجملا يؤمن به مجملا. أنت لم تؤمر بأن تعلم أسماء كل الرسل، لست بمسؤول عن هذا، يعني كل الرسل الذين أرسلهم الله هذا لا نعلمهم، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، لكن تؤمن بكل رسول أرسله الله وتؤمن بكل نبي نبأه الله، تؤمن بهكذا إجمالا. من ذكروا تؤمن بهم، تؤمن بيونس وإسماعيل وإبراهيم وإلى غير ذلك من الأنبياء والرسل. ولو أن مسلما كفر بنبي واحد، لو أن مسلما كفر بنبي واحد من الأنبياء لا ينفعه إسلامه شيئا يوم القيامة، لابد من هذا. هذه مسألة مهمة جدا. ما تقولش أنا شو دخلي في يونس عليه الصلاة والسلام، أنا لا أؤمن بيونس مش ما يضرني هذا، لا، إذا لم تؤمن بيونس كفرت بالقرآن كله، كفرت بكل القرآن. إذا لم تؤمن بعيسى كفرت بكل القرآن، إذا لم تؤمن بموسى كفرت بكل القرآن، إذا لم تؤمن باليسع أي نبي من الأنبياء حتى وإن كنت لا تعلم عنه شيئا، المهم أنه مذكور في القرآن أو مذكور في السنة، لا بد من الإيمان به، لا نفرق بين أحد من الرسل. وهذا الكفر كفر مخرج من الملة طبعا على التفصيل الذي نفصل في المعين، أما هذا نقول هذه الأفعال والأقوال التي يكفر بها الإنسان. وذلك قال سبحانه وتعالى لما قال أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا ذكر الضد، قال والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. كذلك مما يعد من الكفر في الدين أن تتعمد أن تناقض قول الله أو رسوله أو تعارضه، يعني أن تتعمد، لاحظ، أن تتعمد أن تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الله عز وجل، يقال لك قال الله عز وجل فتعارض هذا القول، قل قال الله كيف وكذا، تقول لا هذا غير صحيح، ولا تركنا من هذا الكلام، تركنا من القرآن، هذا الكلام خطير، هذا تعارض كلام الله عز وجل، تعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو تأتي بقول إنسان تحتج به على قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مصيبة. هذه نقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، تقول لي لا قال فلان كذا وكذا، أنت تقابل الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول فلان، هذا طبعا في الأمور الواضحة البينة التي لا غبش فيها، لا نقدم بين يدي الله ورسوله، يعني لا يجوز أن نقدم، إذا كان الجهر فقط يحبط العمل، الجهر فقط، أن تجهر للنبي صلى الله عليه وسلم بالقول، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إذا كان فقط الجهر. ومن هذا قال العلماء أنه من تكلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز مقاطعته أبدا، لأنك إذا قاطعت هذا الإنسان أنت في حقيقة تقاطع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يحصل كثيرا، تبدأ أنت في الحديث تقول يا جماعة قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فتجد واحد يقطعك في نصف الحديث، يحصل هذا. أنا عشته كثيرا، عشته كثيرا هذا. وهذه مصيبة، هذه لو وزنت بميزان الشرع هذه مصيبة من المصائب هذه. فيحذر الإنسان أن يتعمد أن يناقض قول الله أو رسوله أو يعارضه. قال الله عز وجل: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. يعني هذا نص على أن من يجادل، والجدال هنا هو الرد كما قال الشيخ قبل، يعني أن المجادلة تريد أن تلوي يعني رأي صاحبك، لا تريد منه أتى الجدل يعني. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. أما الجدال الذي يراد به معرفة الحق فهذا لا يدخل في هذا، فقد يكون هناك جدال يراد به الحق. كفر من أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. يعني هناك هذا الأمر يقال في الأمور التي لا يشك فيها أجمع عليها المسلمون، يقال هذا الأمر وجوب الصلاة معلوم من الدين بالضرورة، وجوب الصلاة معلوم من الدين بالضرورة، حرمة الزنا معلوم هذا الأمر أن الزنا حرام معلوم من الدين بالضرورة. يعني قد أجمع المسلمون على هذا، بل إن حتى كثير من الشرائع غير الشريعة الإسلامية قد أجمعت على هذا، أن السرقة والزنا وكذا أنها لا تنبغي أو لا تجوز. فمن أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة فهو كافر مرتد، فهو كافر مرتد. كمن أنكر مثلا التعدد، أو أنكر الحدود التي حدها الله عز وجل كالرجم والقطع إلى غير ذلك، من رد هذا كله، هذا الفعل، هذا الرد يعتبر كفرا وردة، إذ لا ينكر ذلك إلا جاهل مفرط في الجهل بدين الإسلام. يعني الآن شوف التفصيل، يقول لك من رد أمرا معلوما من الدين بالضرورة إما أن يكون جاهلا مفرطا في الجهل، هذا لا حل معه، جاهل كثرة جهله رد هذا وإن كان يحسب على المسلمين. ولقد قال لي أحد المسلمين، تكلمت معه عن الصلاة، الآن الصلاة هل يشك أحد في أنها فرض عين على كل مسلم؟ قال لي أما الأئمة ففرض عين عليه، هو الآن يقول، قال لي حيث عرفني أنا إمام، قال لي إمام لازم أصلي فرض، قال لي أما الناس إن صلوا فجيد يعني. فهو يرى أن الصلاة بالنسبة للناس مستحبة ولكن واجب على الأئمة، لأن بالعقل هذه إذا كانت ليست واجبة على الإمام من يصلي بالناس؟ هذا شكله من المعتزلة يمكن، استخدم العقل في هذا. طبعا هذه مصيبة، هذه طامة الآن، هو يرى أنه مستحبة، لو صليت ما صليت ما عندك أي مشكلة. إذا من رد شيئا معلوما من الدين بالضرورة فإما جاهل مفرط في الجهل أو كافر مشاق لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون عدو مشاق كافر أو يكون جاهل. لذلك نحذر من إذا رد أحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة لا نتسرع في تكفيره، هذا المقصود، لا نتسرع، قد يكون جاهلا لا يعلم أن هذا، ربما يعلم هذا الأمر لكن لا يعلم أنه واجب أو أنه فرض، يقول هذا من الدين، يمكن من فعله فله الأجر ومن لم يفعله فلا شيء عليه. فالجاهل معذور والمعاند كافر، يقول ابن تيمية، قال فالجاهل معذور بماذا؟ بجهله، معذور بجهله، والكافر والمعاند لله كافر. كمن ينكر في بلد إسلامي وجوب الصلاة، واحد عاش في بلد إسلامي، خلينا نقول واحد عايش في مكة مثلا وينكر وجوب الصلاة، هذا الفعل منه كفر، هذا ما يمكن. انت في في في يعني في البلد الذي نزل فيه فرض الصلاة وكذا وتنكر هذا، فهذا يختلف عن إنسان نشأ في بلد كفر وهو مسلم بالوراثة كما نقول، كما يقال، يعني ورث الإسلام ولا يعلم شيئا، يعني قد ينكر شيئا من المعلوم من الدين بالضرورة، فلا يكون هذا كهذا ولا يكون هذا كهذا. أو من ينكر السنة ويقول نكتفي بالقرآن، معلوم من الدين بالضرورة أن السنة لابد منها، لا يمكن أن تنكر السنة. وقد خرجت تلك الشرذمة التي تقول بأنه لا نحتاج للسنة ما دام عندنا القرآن، ولقي هذا الصدى عند بعض الجهلة. لأن أنت لما تكلم جهلة المسلمين وتقول لهم عندنا كتاب الله ما فيه تحريف وما فيه كذا، حبل الله المتين، أما السنة فيها الضعيف، فيها الموضوع وكذا، خلونا مع الكتاب، خلاص يرمون السنة. يعني أنت الجهل مصيبة، الجهل مصيبة. طيب قل له تعال يا أخي، وين في القرآن أربع ركعات صلاة العصر؟ لماذا تصلي العصر أربع ركعات؟ مين جبت هذا؟ من أين أتيت بهذا؟ وكثير من الأمور. أنصبة الزكاة، أين أنصبة الزكاة؟ كيف سيزكي المسلمون أموالهم؟ جيبها لي من القرآن؟ كيف يا عمر؟ موجودة؟ أنصبة الزكاة، إلى عندك 30 بقرة كذا، موجودة؟ ما غير موجود هذا، موجود كله في السنة. ستجد كثير من الأمور موجودة في السنة غير موجودة في القرآن. ولذلك تلك المرأة التي قالت لعبد الله بن مسعود إني لا أجد لعن المتنمصة في القرآن، لا أجد لعن المتنمصة، يعني التي تنتف حاجبيها. قالت له أين هذا في القرآن؟ قال لها إن كنت قرأت القرآن فقد وجدته. قالت له والله لقد قرأت القرآن من دفتي إلى دفتي ما وجدت هذا. قال لها ما قرأت قول الله عز وجل ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قالت قال فذاك. إذا هؤلاء الذين يقولون السنة القرآن ولا نتبع ولا نأخذ بالسنة، هؤلاء يطعنون فيه في القرآن، يطعنون في القرآن نفسه، يطعنون في القرآن نفسه. لماذا؟ لأن لما الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل عليه الكتاب يبين للناس ويقول ما أتاكم الرسول فخذوه، وفي نفس الوقت لا نأخذ بالسنة، معنى هذا الكلام عبث ولا لا؟ أن هذا الكلام اللي في القرآن صار عبثا، ما لا معنى له. إذن هم يطعنون في القرآن من حيث يظنون أنهم متمسكين بالقرآن، وهم الذين يسمون بالقرآنيين كما سمعتم القرآنيين. وقد تكلم عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال في آخر الحديث قال أما إنه ما حرم الله وما حرمته وما أحل الله وما أحللته، يعني الذي يحرمه الله يحرمه النبي صلى الله عليه وسلم، وما أحله الله أحله النبي صلى الله عليه وسلم. لا فرق بين القرآن والسنة، بل لقد ثبت في علم الأصول أن القرآن قد ينسخ بالسنة، قد يكون هناك حكم في القرآن ولكن لا تعمل به. لماذا؟ لأن جاءت السنة بنسخه، أو يأتي أمر مجمل في القرآن لا يمكن تفصيله إلا من السنة، فتأتي السنة وتفصل لك هذا الأمر حتى تفهم هذا. إذا لو أخذت فقط بالقرآن لا يمكن أن تكون مسلما كما أراد الله عز وجل. إذا الحكم على من يأخذ بالقرآن ويترك السنة هذا حكمه الكفر، لأنه قد رد القرآن، طعن في القرآن مباشرة. أما قلنا من نشأ في بلاد الكفر وهو مسلم بالوراثة أو حديث عهد فلا يكفر حتى تقام عليه الحجة. طبعا الكل لازم تقام عليه الحجة، لكن سنتكلم بعد ذلك عن قيام الحجة. هناك إقامة الحجة وهناك قيام الحجة، خلاص. ما الفرق بين قيام الحجة وإقامة الحجة؟ إيش رأيك يا وديع؟ إقامة الحجة وقيام الحجة ما الفرق؟ أنا سمعت أنك متفقه، يعني فرق لنا يا فقيه بين إقامة الحجة وقيام الحجة، ما الفرق؟ هل عندك من علم بهذا؟ لا. طيب سنأخذه لما نأخذ قضية إقامة الحجة وقيام الحجة، سنأخذ هذا الأمور، يعني ما معنى إقامة الحجة وما معنى قيام الحجة. هناك فرق كبير بين الاثنين. فرق كبير لا بد. يعني أي واحد يتكلم في دين الله خصوصا من يفتي ولا كذا يجب أن يكون يعرف هذه الأمور لا بد منها. وهناك فرق بين إقامة الحجة والاقتناع، ما الفرق؟ عبادنا سند في المسجد غالي الثمن كالعسجد. عندك جواب؟ لؤي، اقتناع هو بيان المحجة. بيان المحجة جميل جميل. نعم، ايش عندك يا دكتور؟ المقصود اني اقمت الحجه على فلان، اقمت عليه الحجه خلاص، لكن ما اقتنع، ما اقتنع، لم يقتنع هو بهذا. فهل هنا، هل هذا شرط في اقامه الحجه؟ الاقتناع هل هو شرط؟ ليس بشرط، لان اي واحد يقول لك انا لم اقتنع بهذا. اذا اقمت الحجه كما يجب فلا يشترط الاقتناع، لا يشترط الاقتناع. ما الذي يشترط؟ ان تظهر المحجه، ان تظهر، يظهر ان الانسان هذا قد فهم الموضوع خلاص. انت اقمت الحجه بضوابطها وهو قد فهم، لكن لو قال هو مكابرا قال لك انا لم اقتنع بهذا الكلام، هذا مشكلته هو. احنا قد اقمنا الحجه بضوابطها، اذا الاقتناع ليس شرطا. نعم، قيام الحجة ولا إقامة الحجة؟ لا يعني عدم فهم الموضوع، قيام الحجة. أنت فاهم قيام الحجة؟ ما هي قيام الحجة؟ ما الفرق بين قيام الحجة وإقامة الحجة؟ إقامة الحجة أنت اضبط ألفاظك، قل لي حاجة واحدة. ها؟ لأن هناك فرق بين قيام الحجة وإقامة الحجة، فرق كبير جدا. إقامة الحجة. نعم، خلينا في إقامة الحجة. أنت أقمت الحجة على إنسان، طيب؟ وأقمت عليه الحجة وهو قال لك أني لم أقتنع. طيب. هل يمكن أن أمر ذلك بعدم قيام، يعني عدم فهم لا، أنت تقصد أن هذا الذي أقام الحجة ليس أهلاً. ليس اهلا لاقامه الحجه، فلم يبين، لم يبين، هذا الذي تقصد، لذلك احنا قلنا ليس كل واحد يقيم الحجه. نعم. ربما يكون الاخر غبيا مثلا. غبيا، نعم، طيب. فرغم اقامه الحجه عليه انه يعتبر غباء. صحيح، صحيح، كلامك صحيح. لاقامه الحجه عليه. طيب، انا ساقول لك الضابط، الضابط فين؟ الضابط اولا من يقيم الحجه يجب ان يكون عنده قدره وعلم وضوابط وفهم الامور كيف تكون اولا. ثانيا يحكم على الموضوع في سياقه كيف هو، لان انت لما تتكلم انسان فانه يظهر لك انت اهل العلم، فلما تكلم انسان وتعطيه الحجج وتبين له انت يظهر لك هذا الانسان هل هو صادق فيما يقول انه لم يفهم أم هو مكابر يظهر لك هذا، وهذا سهل جدا، يظهر لك في الجدال حتى في الكلام، بعض الناس تبين له وتوضح له التوضيح يعني الممل، ومع ذلك يرجع كما نقول يرجع للصفر، يرجع ويقول لك ولكن كذا، يعني شيء قد بينته له مرارا وتكرارا يقول لك كذا، يرجع لك للخلف، فهذا تعلم أنه مكابر، وإن لم يكن مكابرا وغبيا وكذا دعه وشأنه، دعه لله سبحانه وتعالى. فخلاص اتركه، ان كان من الغباء بما كان انه لا يستطيع ان يفهم اتركه خلاص، وتكون قد اديت ما عليك. اذا اقامة الحجة قد تكون في بعض المرات يعني باساليب معينة حسب كل انسان، ولذلك قلنا أن إقامة الحجة هذه لأهل العلم. فقد تكون إقامة الحجة باللين، فقد تكون إقامة الحجة بالشدة، يعني لا ينفع مع إنسان إلا الشدة، قد يكون هذه مواقف، قد تكون مواقف حسب. لأن الحكمة كما قال الشيخ سيد حفظه الله يعني أنها تكون يعني الشدة في مكانها واللين في مكانه. أن تكون دائما لينا هذا لا يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم قال لذاك الرجل بئس خطيب القوم أنت، لين هذا؟ هل هذا لين؟ ليس لين هذا، هذه شدة هذه. قال بئس الخطيب أنت، واحد جاء يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بئس خطيب القوم أنت، شدة. وقال لي أبي ذر قال له أن إنك مروء فيك جاهلية، فيك جاهلية، هذه شدة. تصور أن تسمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم شديد شديد، ولكن في محله فرق. هذه الشدة كانت في محلها، ولذلك قطع يد السارق شدة في محلها، كانت في محلها. لكن لو جرحت قيد أنملة مسلما بغير حق كان ظلما وكان ظلمات يوم القيامة، لا يجوز أن تفعلها حتى وإن لم يكن مسلما. فهذه في محلها، هذه ليست في محلها وإن كانت أقل منها. خلاص. إذن فإذا رأيت مثلا إماما قد غلظ على قائد مقالته أو كفره فيها فلا يعتبر هذا حكما عاما في كل من قالها إلا إذا حصل فيه الشرط الذي يستحق به التغليظ عليه والتكفير له. يعني هذا عموما يعني إذا تكلم أهل العلم العلماء وقالوا كلاما قد يظهر منه أنه شديد فهذا ليس معنى أن هذا الإمام يتكلم مع كل الناس بهذه الطريقة. فهذا العالم قد رأى يعني وظهر له أنه يجب أن يشتد مع إنسان ما في مسألة وآخر يلين معه. قد لا نفهم نحن الجهل الذي لا نفهم، قد لا نفهم هذا، ولكن العالم الفلاني من كذا عنده مقاصد عنده أمور عنده كذا فتعامل. ليس معنى ذلك أنه معصوم، قد يخطئ قد يخطئ. أنا كثيرا ما أتكلم مع إنسان وأحس بأنني شديت شيئا ما عليه فأذهب إلى البيت فألوم نفسي، ألوم نفسي كثيرا، أقول لماذا فعلت هذا؟ ما كان علي أن أقول له، لماذا كذا؟ كان ممكن أن أقول له كلاما يعني ألين من ذلك، ما كان يستد عادي. لأنه إنسان قد يخطئ ونتعلم من هذا، نتعلم. أنا الآن لما أخطأت في حق أخ واحد استفاد كثير من الإخوة. لماذا؟ لأني أصبحت يعني بعد ذلك مع الآخرين أتذكر دائما الأخ هذا كنت تعاملت معه بشدة فلا بد أن أتعامل برفق، فاستفدنا، وهذه الحكمة من الموضوع. وبهذا الاعتبار نعلم أن المعلوم من الدين بالضرورة قد يشذ بعضهم فيجهلونه، وهذا أمر مهم. يعني لا تظن أنك أنت تعلم أركان الإسلام وتعلم الأمور هذه المعلومة من الدين بالضرورة، ليس بالضرورة أن كل مسلم على وجه هذا البسيط يعلم هذا. انتبه، قد يوجد مسلمون لا يعلمون هذا، فأنت بجهلك تأتي وتحكم عليهم بالكفر ولا بكذا ولا بالردة، هذه مصيبة. فلا بد نستفيد من هذا أنه ليس كل ما عندك أنت طبيعي، يعني شيء طبيعي عندك بدهي كما أقول، يعني شيء طبيعي هذا أن الصلاة فريضة وكذا، ليس كل ما عندك أنت طبيعي ومعلوم يكون عند كل مسلم في العالم كذا. هذه قاعدة. اذهب إلى أدغال إفريقيا تجد بعض المسلمين وكذا، سوف ترى العجب العجب. وأنا رأيت من الفيديوهات ومن كذا مما ذهب الشيوخ إلى هناك للدعوة وكذا، فرأوا العجب العجاب، العجب العجاب، رأوا مسلمين ولكن لا يفقهون شيئا في دينهم، لا يعلمون الأمور التي هي معلومة من الدين بالضرورة، فرائض الإسلام لا يعرفونها. يعني جمع دجال ممن يعني تعلم بعض الأمور في الدين فيستغلون الناس هناك، يستغلونهم ماديا وبكل أنواع الاستغلال للجهل الموجود. ما ظنك بواحد يعيش هناك لا يعلم شيئا فيسمع من واحد الأصل هو قد درس الإسلام وجاي يستغله سيقول هذا هو الإسلام، أليس كذلك؟ سيأخذ هذا هو الإسلام، وهذه هي المشكلة. مهما كان وضوح الأمر فإن العقول تختلف والبيئات تختلف، فمن كان يطلق الأحكام الشرعية فعليه أن يراعي هذا الجانب، يراعي هذا الجانب مراعاة كبيرة. كذلك من الأمور المكفرة من أحل شيئا، من أحل شيئا معلوم، معلوم حرمته بالضرورة، يعني شيء حرام وهو أحله للناس، قال افعلوا ولا أو أحله لنفسه أو قال عنه حلال، فهذا العمل كفر، هذا العمل كفر. كأن يقول الزنا حلال، أو يقول الخمر حلال، أو يقول الربا حلال، إلى غير ذلك من الأمور المعلومة، المعلومة حرمة، أو يقول نكاح الأمهات حلال، أو نكاح كذا يعني العمات أو الخالات، إلى غير ذلك مما حرمه الله معلوم في الدين أنه حرام. فمن أحل شيئا معلوما أو معلومة حرمته بالضرورة في الدين كفر، وإن لم يفعله مجرد أن يقول هذا حلال، يعتقد هذا وإن لم يفعله، كمن أحل الزنا والربا ولم يزني هو ولم يراه، هو فقط أحله، قال حلال ما في مشكل، ولكن هو يبتعد عنه لسبب من الأسباب، هذا يكفر وإن لم يقع فيه. ومن حرم، هذا العكس، ومن حرم ما أحل الله، حرم ما أحل الله كفر، هذا كفر وإن فعله، وإن أخذ بالحلال مع أنه يحرمه وأخذ بالحلال ولكن هو يحرمه، هذا يكفر والعياذ بالله. كمن حرم الطيبات من الأكل، مثلا حرم الطيب، قال لك يا أخي حرام عليكم أن تأكلوا التفاح أو الموز، إلى غير ذلك مما هو معلوم أنه حلال، حرام عليكم أن تأكلوا هذا، ولكن هو يأكله يكفر، يعني هذا القول منه كفر وإن أكل. إذا أحل شيئا لم يتنازع المسلمون في تحريمه، أو حرم شيئا لم يتنازع المسلمون في تحليله، يعني إذا احنا لا نتكلم الآن عن الأمور المختلف فيها، فإن هناك أمور مختلف فيها، حلال حرام، بعض العلماء يقولوا حلال بعض العلماء يقولوا حرام، هذا لو قال حلال ولا حرام يكفر ما يكفر، هذا مختلف فيه، أمر مختلف فيه، احنا نقول أن الأمور التي هي معلومة من الدين بالضرورة واتفق المسلمون على حرمتها أو حليتها، هذا هو الذي نتكلم عنه. أما الأمور المختلف فيها فلا، كمن حرم أكل الحلزون، تعرفون الحلزون؟ ببوش ولا لا، هذا بالمغرب يعني. كمن حرم الحلزون، من حرم الحلزون يعني نكفره، والحلزون مختلف فيه، وإن كان الراجح أنه حلال، الحلزون حلال، قال لك حرام لماذا؟ قال لك لأنه يموت منخنقا، أليس كذلك؟ يموت منخنقا، يوضع في الماء فيخنق فيموت، والله عز وجل قال منخنقا، خلاص هو حرمه بهذا، عنده دليل، لكن العلماء الآخرون قالوا ليس هذا، لا يمكن أن يدخل لأن فيه صعوبة في ذبحه، كيف تذبح أنت؟ حتى كتب واحد قال لك ذكات الحلزون يعني ذبح الحلزون، خذ تشتري كيلو حلزون وبدأ تذبح واحدة بواحدة. هذا هو، وأخذوا كثير من الأمور ليس فيه دم إلى غير ذلك، لأنه الحكمة من الذبح هو الدم، أن يخرج حتى يخرج الدم الفاسد، لأن الحلزون هذا ليس فيه دم ولا أي شيء ويصعب ذبحه، وأنت أخرجها أولا من قوقعتها لتذبحها أولا، فالأمر المهم ليس القصد أن ندخل في مشكل الحلزون، وإنما هذا مثال، فهذا أخذ بالآية، قال لك منخلقة فحرم، وهذا قال لك لا، لأنه هذا فيه حرج وفيه كذا، ولا يستطيع أصلا لا يدخل في الحيوان الذي فيه دم وكذا فاسد غير ذلك. فمن فعل هذا حرم ولا حلل؟ هذا اجتهاده، لا نستطيع أن نقول لهم لقد كفرت وقد حرمت ما أحل الله وكذا، إذا هذا لا يدخل فيها. لحد الآن كل شيء واضح؟ كل شيء واضح لحد الآن حتى نتابع. كذلك من الأمور المكفرة من فضل أحد المشايخ أحد المشايخ، ومن الخطأ أن نقول مشائخ يعني بالهمزة، هو الصحيح أن نقول المشايخ، المشايخ يعني بالياء وليس المشائخ، المشائخ لا نقول المشايخ، يعني لغة هذا لا يصح، المشايخ يعني كأن يفضل أحد المشايخ على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كفر. أن تفضل تقول أنا يكفيني فلان، أنا أخذ كل شيء من فلان، أنا ما تقول ليش الحديث، ما تقول لي شيء، قلت أنا هذا يفضله يعني يرفعه، يرفعه أكثر من قدر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من رفع إنسانا، من رفع قدر إنسان أكثر من قدر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا العمل كفر، كفر لا شك فيه، مع التفصيل في كل من فعل ذلك بالضوابط الشرعية. إحنا نقول الآن الأعمال والأقوال مكفرة، حتى ما يجيش واحد يقول الأخ سعيد يكفر الناس من كذا. أنا أقول الأعمال التي قررها العلماء وذكروها وبينوا أن هذا كفر حتى نحذر منه. وكذلك من اعتقد أن أحدا يستغني عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك أنا لا تلزمني طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تلزمني، لا أحتاج، لا أحتاج أن أطيع الرسول، يقول هذا، يقول لك أنا لا أحتاج أن أطيعه، هذا كذلك كفر، يعني لا بد من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا مفر منها، لا بد أن تطيع النبي صلى الله عليه وسلم. من أطاع الرسول فقد أطاع الله، ومن عصى الرسول ماذا؟ عصى الله مباشرة. فعصيان الله عز وجل، وهذا العصيان اللي هو ليس أنك عملت معصية أو كذا، ولكن هذا العصيان الذي هو تعصيه يعني أن ترد دينه، ترد هذا الدين، تقول ما فيش شيء اسمه طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا رد للدين، هذا رد للدين. أو أن أحدا من أولياء الله، من اعتقد أن أحدا من أولياء الله يسوغ له الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فعلها؟ من قال هذا؟ من قال هذا؟ معروف هذا القول، الصوفية، الغلاة من الصوفية الذين قالوا أنه يسوغ لأحد من الأولياء الصالحين أن يخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز له، ليس لكل الناس، ولكن من بلغ درجة من الدرجات في الولاية وكذا ما يحتاج للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا موجود، هذا موجود. بماذا استدلوا؟ قال لك استدلوا بالخضر، لأن الخضر قال لك لم يكن متبعا لموسى عليه الصلاة والسلام، بل إن موسى هو الذي أخذ منه بعض العلوم، وما استدلوا بهذا، شوف الاستدلال، خلاص؟ قالوا إن الخضر، وهذا هو الاسم الصحيح، الخضر، نعم يا محمد؟ شيخ يجوز لأنه إحنا عندنا يعني كل فوق البنفسجية ماذا يحدث معه؟ كرامات يعني هو ابن تيمية قد كتب كتابا رائعا اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فذكر الدجالين والكهان والكهنة الذين يعينهم الشيطان ببعض الأمور، فمنهم أن يطير في الهواء ومنهم من يمشي على الماء إلى غير ذلك من الأمور التي تستقطب كثير من الجهل من الناس الذين لا يفهمون. فقال رحمه الله وغيره من السلف، قال لو رأينا الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء لم نعتبر ذلك شيئا حتى نرى مكانه من السنة، كيف هو؟ كيف هو من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف هو من العقيدة؟ فإن كان هو من في اتباعه النبي صلى الله عليه وسلم وكذا فنقول هذا من الكرامات، أكرمه الله بهذا، من الكرامات. أما إن لم يكن، إن كان دجال تاركا للصلاة ويصلي بدون وضوء أو كذا، فيقول لك الوضوء هذا لماذا تتوضأ للصلاة؟ بسبب الذنوب، ما هو ما عندوش ذنوب لماذا يتوضأ؟ إذا كان هذا الولي ليس له ذنوب لماذا يتوضأ؟ يقول لك الوضوء للمذنبين، أما الأولياء الصالحين يصلون بدون وضوء، شفت؟ إذن ننتبه لهذا، فليس كل من أتى بخارق يعتبر من أولياء الله. قالوا إن الخضر من يعرف لماذا سمي الفاضل خضيرا؟ لأنه كان حلم. كيف؟ لأنه كان حلم. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمي الخضر خضرا لأنه جلس في مكان مقفر، مكان يعني ليس فيه أي نبات ولا أي نسيم، هو بس جلس اهتزت الأرض خضراء، يعني خضرت الأرض من تحته فسمي الخضر. هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يدل على بركته، يدل على بركة هذا النبي، فهو من الأنبياء وليس رجلا من أيها الناس، فإنه من الأنبياء. الصحيح في الخضر أنه من الأنبياء، لأنه لو لم يكن من الأنبياء لأصبحت الفوضى في العالم. لماذا؟ لأن الخضر قتل غلاما، أي واحد الآن يأتي يأخذ غلام أو أي واحد يقتله، فإذا قالوا لماذا فعلت هذا؟ وسأنبئك بتأويل ما لم تستطع. لا يمكن، يذهب عند البوليس يقول لهم انتم لا تعرفون الحكمه، ها يقول هذا كان سيرهق والديه كفرا وطغيانا، فانا ريحت الامه منه، فكل من اراد ان يقتل احدا يفعل. يقول لك عندي في الخضر اسوه. لا، نقول لهم الخضر كان نبيا، وما فعلته عن امري، وما فعلته عن امري نفى هذا، فدل ذلك على أن هذا الفعل كان وحي من الله سبحانه وتعالى. ومع هذا نقول لهم من الخضرة لم يخرج عن شريعة موسى عليه الصلاة والسلام لسبب ولأسباب. أولا، هل الخضر كان من قوم موسى؟ لم يكن من قومه. هل موسى بعث إلى الناس كافة؟ بعث إلى بني إسرائيل. الخضر ما كان عنده علاقة. لماذا يكون الخضر من تحت شريعة موسى؟ لماذا يكون؟ ليس بالضرورة. ثم إن الخضر كان نبيا، كان نبيا أوحى الله إليه، فعنده من الوحي ما عنده من الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ ثم إن الجواب الآخر أن الخضراء لم يكن خارجا من شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، حتى هذا لم يكن هو خارجا من شريعة موسى، لأن ما قاله الخضر أقره موسى، فدل ذلك على أن هذا أيضا من شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يظهر له الحكمة. هو الفرق أنه لم تظهر له الحكمة، موسى عليه الصلاة والسلام لم تظهر له الحكمة من الأمر فقط، وإلا لما فهم الحكمة كان هذا من شريعته أو لا. يعني لو كان موسى في مكان الخضر وعلم الحكمة ماذا كان سيفعل؟ كان موسى هو الأول الذي ذبح هذا الطفل، وكان هو الأول السباق ليخرق السبيل، أليس كذلك؟ كان هو الأول سيفعلها. ولذلك علمنا أن هذا الذي قالوه أنه متهافت وأنه واهن كبيت العنكبوت، يعني لا دليل على ما قال. فلم نرى أن موسى عليه الصلاة والسلام قد رد ما فعله الخضر بعد أن فهم الأمر وفهم يعني الحكمة من ذلك. إذا من سوغ لأحد الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث إلى الثقلين، بعث إلى الجن والإنس، فلا يسوغ لأحد الآن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أنا يجوز لي أن أخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. من قال هذا أو سوغ لنفسه أو سوغ لأحد آخر أن يخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كفر وردة عن دين الإسلام. وكذلك كفر من ادعى أنه محتاج إلى النبي صلى الله عليه وسلم في علم الظاهر لا في علم الباطن، وهذه مصيبة، هذه مصيبة المصائب. بعض الناس يقول لك أنا أقر بالعلم الظاهر. أولا جابوا لنا علم اسمه الظاهر وعلم اسمه الباطن، خلاص؟ فيقول لك أنت الذي تقرأه في القرآن ولا في السنة هذا علم ظاهر، لكن هناك علم باطن، خلاص؟ من ذا الذي يشفع؟ العلم الظاهر ما هو؟ من هذا الذي يشفع يوم القيامة إلا بإذن الله؟ قال لك لا، العلم الباطن من ذل من الذل، من ذل يعني أي واحد ذل ذي، ذي هي النفس، من ذلها، من ذل ذي يشفع، يشفع يعني يشفع عين، عين يعني من الوعد، افهم هذا العين. يلا. هذا علم باطن، باطن بالله. إلى غير ذلك من الخرافات. لماذا قالوا هذا الأمر؟ لماذا قالوا؟ لأن وقف لهم أهل السنة وقالوا لهم كيف تؤولون أنتم القرآن كما تريدون؟ قالوا نحن لا نرد القرآن لكذا، وإنما أنتم تفسرونه بالظاهر ونحن نفسره بالباطن كما فعل الخضر. الظاهر ما هو؟ اعتداء، ذبح هذا الطفل وكذا اعتداء، لكن الباطن رحمة وكذا، وأنتم لا تفهمون هذا. وطبعا هذا الضلال المبين. لماذا؟ لأن أصل، لأن فيه يعني يكفي فيه دليل واحد، يكفي فيه دليل واحد، وهو هل بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا العلم الباطن؟ ها؟ بينه لنا؟ ما بينه؟ كتمه؟ طيب لماذا لم يبين؟ نحن نتكلم معهم يعني، هم قالوا أن هذا العلم باطل، نقول لهم أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن قالوا لا، نقول لهم يكفينا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نريد علما لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. إن قالوا علمه، نقول لهم أبينه للأمة؟ إن قالوا بينه، في نريد الكتب هذه المكتوب في هذا العلم، أنا كذلك أريد هذا العلم الباطل. إن قالوا لم يبينه للأمة، نقول كتمه، أي يجوز أن يكتم العلم؟ إن قالوا كتمه، هذا كفر. كيف يكتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله عز وجل قال له بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس وكذا، ولم تقولوا على بعض الأقاويل أخذنا منه باليمين. إذا لا سيبهت هذا الإنسان، لن يجد جوابا. وأنا كان عندي كلام مع بعضهم في هذا فلم يجد جوابا. نقول له أنا لا أعلم هذا الذي تقول فيه موجود في البخاري وكذا، ما وجدنا هذا العلم الذي تدعو أنت إليه. إذا قضية علم الباطن وعلم الظاهر. فمن ادعى أنه محتاج إلى النبي صلى الله عليه وسلم في علم الظاهر دون علم الباطن، دون علم الباطن. وهذا أكثر من أخذ بهذا طبعا في أولهم الشيعة، الشيعة يعني هم يعني ملوك العلم الباطن، ملوك العلم الباطن. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، تعرفون من هي البقرة؟ عائشة. علم باطن، علم باطن. الله نور السماوات والأرض مثل نوره، تعرفون هذا النور ما هو؟ الحسين. ما عندك شيء العلم هذه. وهلم جرا. الجبت والطاغوت، الجبت هو أبو بكر، الطاغوت هو عمر. كل طاغوت في القرآن هو عمر في عقيدته، كل أينما وجدت الطاغوت فهو عمر. ها؟ ما شفت؟ إذا علم الباطن. فكثير من الشيعة، على رأسهم الشيعة وكثير من الضلال من المتصوفة، يعتقدون بهذا الأمر ويقولون عنه علم الحقيقة، يقولون عنه علم الحقيقة. وماذا يسمون هذا العلم الذي عند المسلمين العوام كلهم ماذا يسمونه؟ علم الشريعة. أنتم عندكم علم الشريعة ونحن عندنا علم الحقيقة. لكم دينكم وليدين. هم يقولون هذا. هم يقولون هذا. يقول لك أنتم عندكم علم الشريعة السطحي يعني السطحيات الظاهر، لكن إحنا عندنا الحقيقة، عندنا الباطن، عندنا الحقيقة وكذا، ويستغلون الناس في هذا. ف ومن هنا قد يعني دخلوا على كثير من الناس من هذه من هذا الأمر. ولهذا وهذا قد جر عليهم أمرا خطيرا وبالا، وهو قالوا من وصل إلى علم الحقيقة، اللي وصل لعلم الحقيقة، الذي وصل أن يفهم علم الحقيقة، خليك بالعلم الشريعة الذي كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وكذا، هذا علم الشريعة. إحنا عندنا علم الحقيقة. إذا وصلت لعلم الحقيقة سقطت عنك كل شرائع الإسلام، تسقط عنك. لماذا؟ لأن لا تحتاج أنت أصلا، ما تحتاجها، أنت وصلت إلى الحقيقة خلاص، لا تحتاج إلى هذه الشرائع. لا تصلي ولا تزكي ولا تصوم ولا تفعل أي شيء. لماذا؟ لأنك قد بلغت الحقيقة، وهي مبتغى كل سالك، كل سالك يريد أن يصل إلى الحقيقة على زعمه. طيب نقول لهم ألم يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحقيقة؟ طبعا لا يستطيع أن يقول لا، يقول لك نعم، النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر واصلين الحقيقة. طيب لماذا كان لازال يصلي حتى الموت؟ قالوا، هم عندهم جواب طبعا، قال لك لأن الأنبياء والرسل يعتبرون قدوة، فكانوا يفعلون ذلك من باب الاقتداء بهم لا من باب الواجب عليهم. لم يكن واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا كذا، كان يفعل ذلك من باب الاقتداء حتى يقتدي به الناس. خلاص، هذا ما رأيكم في هذا الجواب؟ هذا لا أحذركم، هذه الأجوبة فيها شبهات، ممكن الواحد يمشي معهم في هذا، هذه المصيبة، ولا شك أن هذا باطل. فما أسس على باطل فهو باطل أصلا. هذا العلم، علم الحقيقة وكذا، أصلا مؤسس على شيء باطل، هو أصلا هو غير موجود أصلا. فهذه من الأمور التي يريدون أن يخرجوا منها. فنقول لهم، قال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قالوا اليقين هو المعرفة، وبإجماع أهل العلم والتفسير أن اليقين هو الموت، أن اليقين هو الموت، لأن لا يقين، لا يقين في المخلوقات مثل الموت، هو اليقين اللي ما فيه شك، لا أحد يشك فيه. قد أجمع كل العلماء وكل العقلاء وكل الأغبياء وكل من خلقه الله أجمعوا على اليقين في الموت، أنه سيأتي يوم ينتهي الإنسان أو ينتهي هذا المخلوق، لا بد. قالوا إلا هؤلاء، قالوا إن اليقين هو المعرفة. انظروا في التفسير، ستجدون كل مفسر من المفسرين المسلمين قد قال إن اليقين هو الموت، يعني التفسير المعتبرة، العلماء المعتبرين قالوا اليقين هو إيش؟ لا، المبتدع المعرفة. قالوا اليقين هو المعرفة. أتدرون ما المعرفة؟ أتدرون ما المعرفة عندهم، وخصوصا عند من أسس لهذا العلم وهو ابن عربي؟ ابن عربي، مش ابن العربي، ابن عربي، ابن عربي، وهو محي الدين ابن عربي الحاتمي الطائي الأندلسي المتوفى سنة 38 و600. هذا كان في الأندلس، وكان يعني حصل له ابتعاد من الناس، يعني حصل له ابتعاد من الناس، فهجر الناس وزهد في الدنيا واختلى بنفسه، واختلى بنفسه، فخرج على الناس بما لم يعرفوه من قبل، يعني خرج عليهم بعلوم، يعني عنده كتب مثل الفتوحات المكية، يعني وهي يعني فيها من الكفر وفيها من الشرك وفيها من الزندقة ما فيها، يعني كتبه معروف هذا ابن عربي، وهو الذي خرج بهذه البدعة، فقال إن المعرفة المعرفة هي أن تصل إلى حقيقة أن العبد والمعبود شيء واحد. إذا وصلت إلى هذا، بس لو وصلت لهذا أنت ما وصلت للمعرفة، بعيد من المعرفة، الحمد لله على بعدك منها. قال لك لما تصل إلى أن العبد والمعبود شيء واحد، هذه هي المعرفة، وهو الفناء، الفناء في الله، الفناء في الله يعني تفنى في الله، فلا ترى شيئا إلا أمامك إلا هو الله. هذا هو المعرفة عنده، هذا المعرفة عند ابن عربي، وهو الذي أخذوه ويزعمون أنه هو اليقين. فقال مقولته المشهورة: لا، ما في الوجود إلا الله، ما في الوجود إلا الله، يعني أي شيء تراه فهو الله تعالى الله. وبذلك لما حصل له هذا، حصل له معرفة أخرى، وهي سقوط التكاليف لسبب بسيط. ما هو؟ تعبد من؟ من يعبد من؟ كله الله. من المكلف؟ وهو اللي قال: يا ليت شعري من المكلف. يعني إن قلت عبد فالعبد رب والرب عبد وكل شيء، من يعبد من؟ إذن لا يمكن، إذن أسقط التكاليف كاملة. ولما أسقط التكاليف وصل إلى معرفة أخرى، وهي أن كل الأديان حق، كل الأديان حق. فصحها دين قريش يعبدون ماذا؟ الأصنام، الأصنام كذلك هي الله. وصحح دين من يعبد الأبقار، لماذا؟ يعني كل ما في الوجود هو الله، يعني كل ما تعبده هو الله. طبعا هذا ضلال مبين، هذا كفر، وهذه المعرفة عندنا، هذه المعرفة عند القوم الذين يقولون بذلك. ولا نخلط هذا بأبي بكر بن العربي بالتعريف، ابن العربي طبعا المالكي المذهب المعروف، القاضي الحافظ الأندلسي الإشبيلي المالكي رحمه الله، وكان وهو كان قبل هذا، يعني جاء قبله، لم يعرف هذا، لم يعرف، كان قبله، وهو صاحب تواليف نافعة في كل الفنون، وزكاه العلماء، وقد بلغ درجة الاجتهاد، ومات بالمغرب سنة 48 و500 بفاس. هذا أبو بكر ابن العربي القاضي الحافظ الإشبيلي المالكي رحمه الله تعالى. إذن من رد شرع الله الثابت بالكتاب والسنة، أو شك فيه، أو أعرض عنه، أو آمن ببعض وكفر ببعض، فهو كافر، فهو كافر، يعني نحكم عليه بالكفر. طبعا احنا نقول هنا العمل، الفعل أو القول، وليس فلان بن فلان إلا بعد أن تقام عليه الحجة. فمن رد معلوما ثابتا عند المسلمين يعرفه المسلمون العام والخاص منهم، كالصلاة وأركان الإسلام والكبائر المعلومة والمحرمات، فهذا كفر وخروج من الدين. ولا ننسى القاعدة المهمة في كل ما نقول في هذه الدروس، وأنا أتعمد أن أقول هذا دائما، فنحن نبين الأفعال والأقوال المكفرة، ولسنا نقول يكفر كل من قال أو فعل هذا، إذ أن هناك فرقا بين الفعل والفاعل. أما الفعل فنقول إنه كفر، أما فاعل هذا الفعل فلا بد من إقامة الحجة عليه وبيان المحجة له، وهذا يفعله العلماء إذا كانت هناك ضرورة لذلك، إذا رأى أهل العلم أن هناك ضرورة في تكفير فلان أو تفسيقه أو تبديعه، فإنهم يفعلون ذلك، وليس لأحد من عامة الناس أن يقوم بذلك، لأنه ليس له الآلة وليس له العلم لكي يفعل ذلك. لا يجوز لأحد الناس أن يفسق أو يبدع أو يكفر على هواه بدون ضوابط ولا قيود. ندخل في أمر آخر وهو كفر من سب الله أو استهزأ به أو بشيء من آياته أو سب أحد أنبيائه أو استهزأ به أو كفره. يعني هذا كذلك مبحث يدخل في يعني سب الله، سب الرسول، سب أحد الأنبياء أو استهزاء به أو استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله كفر مخرج من الملة. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب كبير ماتع سماه الصارم المسلول على شاتم الرسول أو على ساب الرسول كما ذكره ابن كثير رحمه الله، وقد فصل فيه يعني هذه هذا الأمر بالذات، وهو سب النبي، حكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا من سب الله تعالى أو استهزأ به أو استهزأ بالقرآن أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو استهزأ به أو بسنته فهذا كفر، فهذا كفر لا شك فيه. سب الله تعالى كافر مرتد يجب قتله بالإجماع، يجب قتله بالإجماع. يعني من طبعا بعد استتابته وبعد إقامة الحجة عليه، ليس كل ما من سمعناه يسب الله أخذناه وفرقنا رأسه عن جسده، لا. فهذا طبعا نحن نتكلم الآن عن الأمر، عن الفعل. هذا سب الله عز وجل، سب الله يستوجب قتل هذا الإنسان الذي سب الله عز وجل ولم يتعامل بالأدب مع الخالق العظيم سبحانه وتعالى، ولم يتعامل بما يستحق ما يستحقه سبحانه وتعالى، وحاله أسوأ من حال الكافر. قال العلماء إن الذي يسب الله عز وجل هكذا حاله أسوأ من الكافر، حاله أسوأ من الكافر، لأن الكافر هذا ضال كفر بالله ويعتقد أنه على حق كذا، لكن هذا يسب الله فهو قد تعمد سب الله عز وجل، فالأمر يختلف. يعني هذا قد تعمد وتجرأ على الذات الإلهية سبحانه وتعالى. والسب الذي يجب أن نفهم، السب ليس هو ما نفهمه نحن، يعني ليس فقط ما نفهمه، إنما السب كل ما فيه انتقاص. يعني لو انتقصت من قدر النبي صلى الله عليه وسلم، لو انتقصت منه أو تكلمت بكلام يعني يوحي ويوهم انتقاص قدر النبي صلى الله عليه وسلم أو انتقاص الذات الإلهية، فهذا يدخل في السب. ليس بالضرورة السب أن تسب كما نعرف السب، هذا كله يدخل في السب، كل ما فيه انتقاص أو استخفاف. وما يفهم منه السب في عقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم كاللعن والتقبيح ونحوهم، وهو الذي دل عليه قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ما معنى لا تسبوا الذين يدعون هنا؟ لا تنتقصوا ولا تستخفوا، يعني كان هذا من الأدب الذي أدب الله به المسلمين. مع أن انتقاص الآلهة التي تعبد بغير حق هذا مطلوب شرعا، انتقاصها والاستخفاف منها، الاستخفاف بها، ولكن إذا كان هذا سيجر إلى سب الله فلا نفعله. هذه من القواعد المهمة. أنت لو علمت أنك لو سببت إنسانا كافرا أو انتقصت دينه فإنه سيسب الله، لا تفعل، لست مطالبا أصلا بذلك. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسب، وما كان يفعل هذا، ما كان يفعل. لما كانوا يقولون له: سفهت أحلامنا وسببت يعني آلهتنا وكذا، ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، إنما كانوا يقصدون أن ينزل القرآن الذي هو يتكلم به، والله عز وجل هو الذي يذكر ذلك. الله عز وجل ينزل الحق المبين في هذه الآلهة، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن يقول: أنت تسب آلهتنا، تسب الأصنام، لأن القرآن نزل بذلك. أما النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن سبابا ولا لعانا ولا بذيا ولا حتى ما كان يرفع صوته صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان خطيبا أو منذرا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته، لم يكن هكذا، ولم يكن صخابا في الأسواق صلى الله عليه وسلم. إذن هذا من أدابه. لذلك بعض الناس تجده كثير السب، كثير اللعن لما عليه الناس الذين هم ليسوا على الإسلام، هذا لا ينبغي، لا تحتاج إليه. هل في حاجة لهذا؟ ما في حاجة لهذا. أنا لو كنت مع مسلمين أبين لهم أقول لهم هذا ليس، هذا الدين ليس على الحق، ليس حقا وكذا. لكن مع أولئك الأفضل والأحرار أن أبين له الحق وليس أن أسب ما هو فيه. هذا ليس من الحكمة، ليس من الحكمة في شيء. هل سيدخلون الإسلام؟ تصور أذهب إلى فرقة ضالة وأبدأ أسب فيما هو فيه، ما لا نقبل منك أبدا. ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ومن السب قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هذا سب، هذا يعتبر سب لله عز وجل. الله واحد سبحانه وتعالى، قالوا ثالث ثلاثة، جعلوه كالآلهة، جعلوه واحدا من ثلاثة، فهذا كذلك سب. أو قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هذا كذلك السب. كيف تجعلون الإله الحق سبحانه وتعالى هو هذا الرسول، هو المسيح عيسى ابن مريم؟ كيف يكون هذا؟ هذا لا يمكن. ما المسيح ابن مريم إلا رجل خلقه الله عز وجل وجعله رسولا نبيا نحبه ونجله إلى غير ذلك، لكن لا يكون إلها. كيف تقولون عنه أنه إله؟ هذا لا يمكن أن يكون. وكقول اليهودي، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون، يعني يشابهون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. وقال الله عز وجل عنهم كذلك: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير. هذا السب، هذا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. إذن هذا كذلك من سب الله عز وجل، أن قالوا عنه إنه فقير. وقالوا يد الله مغلولة، يعني لا ينفق، بخيل. وهذا من أقبح السب، أن يقولوا فيه. وكذلك قالوا عنه، عن الله عز وجل، أنه مسه التعب لما خلق السماوات والأرض في 6 أيام، يعني تعب. قال اليهود أنه تعب سبحانه وتعالى فاستراح يوم السبت. هذا السب كذلك، هذا السب. أنا لو قلت لك يا إنسان أنت اشتغلت طول الأسبوع وتعبت ثم ارتحت يوم السبت، سب هذا؟ ما في سب، هذا عادي، كلام عادي. لكن بالنسبة لله عز وجل فهو سب كفر، فيكون كفرا. إذا من سب الله تعالى بهذه الأشياء فهذا كفر مخرج من الملة. أو سب موصوف بوصف يقع عن الله تعالى، وهذا السب قد يقصد به المرء يقع عن الله، وهذا نادر وقد لا يقصد به وهو الغالب. هذا أمر آخر، وهو أن لا يسب الله عز وجل مباشرة، وإنما يسب شيء، ولكن هذا الشيء الذي يديره هو الله سبحانه وتعالى. خلاص، كمن يسب ولدا، طفلا من الأطفال يسبه سبا ذريعا ويقول له أنت أين، يقول له أين أبوك وأمك، أنت غير متربي، أنت غير كذا، لم تربى. هو يسب من الأب؟ يسب الأب ولا يسب هذا الطفل، وأنت غير مربي ولم تربى كذا ولم تحسن تربيتك وكذا، لأن هذا سب لأبيه وأمه وليس له. فمن قصد، يعني هذا فقط مثل للتقريب، فمن فعل من هذا القبيل وهو يقصد سب الله عز وجل فهو يدخل في هذا، وإن لم يسب الله عز وجل مباشرة. ومن الأدلة على ذلك أن يسب الدهر أو الزمان، أن يسب الدهر أو الزمان أو الوقت، أو يسب القدر، أو يسب القدر، لأن من الذي يتصرف في هذا القدر ويتصرف في الزمان ويتصرف في الوقت ويتصرف في، أليس الله عز وجل؟ فمن قصد في قلبه أن يسب الله وخشي إذا سب الله أن يقتل أو يحصل أي شيء، فبدأ يسب في الدهر والوقت وهو يقصد بذلك أن يسيء إلى الذات الإلهية، فهذا يدخل في هذا. ولذلك هذا لم يقتله، يستتاب هذا، لم يقتلوه. لماذا؟ لأن هذا الأمر غير ظاهر. وكثير من الناس يسبون الدهر، يسبون الوقت، أليس كذلك؟ يسبون الزمن، يسبون المطر، أليس كذلك؟ فلو قصد الإنسان بذلك الفاعل وهو الله عز وجل، لأن من أتى بهذا الزمن، ومن أتى بهذا المطر، ومن أتى بهذا البرد، ومن أتى بهذا الثلج، من أتى به؟ هو الله عز وجل. فكأنك تعترض على هذه القدرة الإلهية، الإرادة الإلهية، كأنك تعترض. لذلك هنا العلماء قالوا لا بد من مراعاة القصد، القصد يكون في القلب أنت لا تعلم. ولذلك هذا قالوا إن قصد ذلك قال حتى وإن كفر نحن لا نعلم، ولكن هذا لا يقتل، هذا لا يقتل، لأنه الأمر غير واضح. وكذلك لو فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، هذا حديث قدسي يعني الله عز وجل يتكلم، قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، رواه البخاري ومسلم. هذا قال يؤذيني ابن آدم، فإذا لله عز وجل أن تسب الدهر، أن تسب الوقت، أن تسب القدر، فهذا يدخل في هذا. وقال كما في مسلم لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، ليس معنى ذلك أن الدهر مخلوق ولا لا، الله مخلوق ليس مخلوقا، ولكن هنا يبين لك أن الذي يتصرف في الدهر والوقت هو الله عز وجل. فإن أنت تسب الدهر وتسب الوقت كنت كمن يسب الله، لأن الله هو الذي فعلها. إذن يحذر من هذا الأمر. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا القول وحرمه، ولم يذكر كفرا ولا قتلا. فالغالب فيه أنه لا يقصد سب الله به، لكن لو قصد ذلك كفر بإجماع. الغالب على المسلمين اليوم الذين يسبون الدهر ويسبون الوقت أنهم لا يقصدون سب الله، هذا الغالب. بل أنا أقول أكثر من ذلك، الذين يسبون الله مثلا عندنا في البلاد يسب الله، هل يقصدون سب الله؟ لا يقصدون سب الله. فأنت لما تذهب إليه وتقول أنت تسب الله وتشرح له وقل أعوذ بالله لا أسب الله، بدليل أنه يقول له لعن الله ربك، كيف لعن الله ربك؟ فهو كأنه فهو إحنا نقول عندنا يلعن الرب لا يسب الرب، يعني سب الرب هذا إنسان يستشيط غضبا ويمتلئ غضبا، فأقصى ما يمكن أن يقوله لهذا الإنسان الذي يخاصمه أقصى ما يقول له أن يسب الرب، أقصى ما يقول. قد وصل إلى القمة، وأنا تكلمت مع كثير ممن يقولون هذا فتبين لي أنهم لا يسبون، لا يقصدون الإساءة إلى الذات الإلهية. كثير منهم يقول والله هذا يخرج من فمي هكذا عند الغضب، فلا. وقد ألقى موسى عليه الصلاة والسلام الألواح، ألقى الألواح في لحظة غضب ولم يؤخذه الله عز وجل. تصور أنت الآن لو أخذت القرآن بدون غضب، أخذته وألقيته، ما حكمكم على هذا الفعل؟ هذا كفر. أي إهانة أكثر من هذا أن تأخذ أنت المصحف وترميه؟ هذا الفعل كفر. ولكن هل كل من فعل هذا يكفر؟ لا، قد يكون جاهلا، قد يكون غاضبا، قد لا يكون لا يعتقد أن هذا قرآن، إلى غير ذلك من الأمور. فلما ألقى موسى عليه الصلاة والسلام الألواح والتي أخذها من الله عز وجل، التوراة يعني أخذها وهي بمثابة القرآن في ذلك الوقت، كلام الله عز وجل نزله، فلما رآهم قد عبدوا العجل إلى غير ذلك، يعني خلاص امتلأ غضبا، ما استطع، فأخذ الألواح وألقى بها، وذهب إلى أخيه يجره من لحيته ورأسه وكذا. هل أخذه الله عز وجل بهذا؟ لم يؤخذه. وهذا من الأدلة لأهل السنة والجماعة على هذا، قد لا يقصد هذا الأمر. إذن فالغالب في المسلمين في هذا الوقت بسبب الجهل واستشرائه يعني في كل مكان، أنه قد استشرى الجهل أنهم لا يقصدون بذلك سب الله عز وجل، لا يقصدون بذلك، ولكن مع ذلك يجب أن ينبهوا إلى هذا الأمر. ومن استهزأ بآيات الله وسب الله أو أحد رسوله طوعا فهو كافر، يعني من كان ليس غاضبا ولا ليس ما عنده أي حال ولكن سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد الرسل فهذا كفر مخرج من الملة وهو عالم بذلك. قال الله عز وجل عن المستهزئين يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. هذا كان في قصة يعني كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأوا يستهزئون بالصحابة. هؤلاء استهزأوا بالصحابة، ما استهزأوا بالله ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم، استهزأوا بمن؟ بالصحابة استهزأوا بالمسلمين، فماذا قال الله عز وجل؟ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. ماذا قالوا عن الصحابة؟ قالوا ما رأينا مثل قرائنا. كان هذه المنافقون كانوا يسمون الصحابة قراء، القراء لأنهم كانوا يقرؤون القرآن. قالوا ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا. ماذا معنى أرغب بطونا؟ يأكلون كثيرا، وهذا غير صحيح أصلا، يعني كذب عليهم. أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، يعني إذا كانوا في الحرب في الجهاد يخافون، ولكن في القصاع وفي الجفان في الأكل يأكلون كثيرا. وهذا طبعا هذا سب، هذه غيبة قبيحة. فماذا قال الله عز وجل لما سمعه الله عز وجل ولم يسمعه لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة؟ نزل فيهم القرآن الكريم. فلما نزل فيهم القرآن الكريم ذهبوا يتمسكون بناقة النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون إنما كنا نخوض ونلعب. قالوا احنا كنا نلعب ونخوض وكذا، والطريق طويل، واحنا كنا نتسلى بالكلام وكذا. ماذا يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يرد عليهم بالآيات التي نزلت. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هم استهزأوا بالله أم بآيات الله أم برسول الله؟ ما استهزأوا بهذا، ولكن لما استهزأوا بالمسلمين قد استهزأوا بالدين. أنت لما تقول لأحد المسلمين لحية الشيطان، هذا سمعته أنا نفسي سمعته، لما يقول لك لحية الشيطان يستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا استهزأ بي أنا، استهزأ بالسنة، استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد استهزأ بالقرآن، لأن يعني القرآن هو الذي نزل في هذا. إذا استهزأ بالقرآن، من نزل القرآن؟ الله عز وجل هو الذي نزله. فذهب كل هذا الاستهزاء من كلمة كهذه، ذهب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي شرع هذا، هو الذي شرع سبحانه وتعالى. فلذلك قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا هو الشاهد، قال لهم قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. إذا طبعا بقي طائفة العفو، لأن قد يكون بعضهم يعني تاب أو رجع أو فعل ذلك عن جهل. أما الطائفة الأخرى التي تعمدت وقصدت هذا فلها العذاب. هذا لذلك قال إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ويدخل في هذا من استهزأ بالسنة كاللحية أو السواك أو الاستجمار أو المسجد، أو استهزأ بشعار من شعائر الدين المعلومة. يعني لا بد أن ينتبه أن يستهزئ الإنسان بأمور من أمور الدين. وهذا نراه، أنا رأيت العجب من هذا، يعني من رأوها تلبس النقاب مثلا وقد غطت وجهها وأخذت هذا من الصحابيات، يعني من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لها يستهزئون، يقول تلبس خيمتان أو تلبس كذا، أو من الأحسن يقول لزوجها الذي يمشي معها ضعها في الصندوق أفضل. هذا سمعته، وأنا سمعته في الشارع، في الشارع المسلم يعني. فيستهزئون بهذا، أو يستهزئون بك إذا كنت قد لا تلبس قميصا أو كذا، إلى غير ذلك من الأمور، فقد يستهزأ بك في هذا. طبعا نحن لا نكفر هؤلاء كما سبق، نحن نتكلم عن أن هذا كفر، هذا كفر واستهزاء بالدين، ولكن لا بد من إقامة حجة، لا بد من انتفاء الموانع، لا بد من استيفاء الشروط إلى غير ذلك، التي سنراها إن شاء الله في هذه السلسلة المباركة بإذن الله تعالى. إذن ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام، يعني الذي يفعل هذا ويكون كافرا عند الله عز وجل هو الذي قد انشرح صدره للاستهزاء. هو ليس جاهلا، ولكن هو منشرح الصدر، هو يحب أن يستهزئ بالإسلام وأهله ويستهزئ بالقرآن. فتبين أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه. ومن باب أولى يكفر من امتهن المصحف فداسه برجله، يعني من داس القرآن برجله وهو يعلم فهذا كفر، أو ألقاه في القاذورات، من أخذ القرآن وألقاه في الزبالة، أو ألقاه في أي مكان فيه الغائط أو غير ذلك، فهذا كذلك كفر مخرج من الملة. أو من أخذ القرآن وسبه، من سب القرآن وشتم القرآن ولعنه، أو أطلق اللعنة على أحد الكتب المنزلة، من قال مثلا يلعن الله الإنجيل ويلعن الله التوراة ويلعن الله الزبور كذا مثلا، هذا كذلك لا يجوز. عيادا بالله في من ذلك، فهذا كافر بإجماع أهل العلم. وممن نقل الإجماع القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء، الكتاب المشهور المعروف. نكتفي بهذا القدر، إن كان هناك سؤال نجيب عنه، إن لم يكن فنكتفي بهذا. في سؤال؟ عبد الواسط شكلك عندك أسئلة، تفضل. ولن تستطيع أن تعدلوا بالنساء ولو حرصتم. هما يقفوا هنا، يقول لهم كملوا الآية، كملوا الآية، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمها، فبعض الميل جائز، فلا قال الله عز وجل فلا تميلوا كل الميل، كل الميل لا يجوز، ولكن بعض الميل عفى الله عنه، لأنه لا يمكن للإنسان بفطرته التي خلقه الله عليها أن يعدل بين النساء 100%، لا يمكن. فلما علم الله عز وجل هذا العجز عند الإنسان، عند الرجل في العدل التام، قال فلا تميل كل الميل، كل الميل. قال العلماء بعض الميل جائز، بعض الميل فيما لا يستطيع الإنسان. وطبعا قد شدد، أنا الآن لو أردت أن أتكلم عن تعدد الزوجات سأحتاج إلى محاضرة، يعني كثير من الأمور يقال فيها، لكن باختصار تعدد الزوجات هذا حل جعله الله عز وجل لعلمه بأنه سيحتاج إليه هذا الأمر. تصور لو لم يكن هذا التعدد، لم يكن أبدا، كانت ستكون هناك مشاكل كثيرة لن نجد لها حلا، لن نجد لها حلا. وليس بالضرورة أن يكون واجبا، من قال أن تعدد الزوجة واجب؟ هل هو واجب؟ ليس واجبا، ليس واجبا. والوضع اللي عليه المسلمين الآن في العالم كله يشهد لهذا. كم ستجدون ممن قد جمع بين 4 زوجات في العالم كله؟ كم ستجدون؟ أنا أكاد أجزم أن غير متزوجين أصلاً أكثر من المتزوجين أصلاً، أكثرهم غير متزوجين، لم يجد حتى واحدة. وقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، فقال من كان له زوجتان ولم يعدل بينهما أتى يوم القيامة وشقه مائل، شقه مائل. تصور إنسان يأتي نصفه مائل، نصفه مائل يوم القيامة، كل من رآه هذا كان ظالم في الدنيا. إذا لا، ما نسب عليهم واحد من يحاولوا أنهم يعني مثلا ينكرون تعدد الزوجة، مع العلم أنهم عارفين أنه جائز ولكن يحاولون إنكاره. واش هذا فيه نوع من الخوف الباقي مثلا؟ نحن لا نستطيع أن نعلم، فإن كانوا من المسلمين فيجب التوضيح لهم، إن كانوا من المسلمين، لأن فرق أن توضح لمسلم وتفضح لكافر. الكافر تخاطبه بالواقع الموجود. لو قال لي مثلا واحد كافر قال لي تعدد الزوجات، نقول له مثلا كم عندكم في مجتمعكم، كم عندكم من الشذوذ اصلا، الشذوذ الجنسي كثير، عدد مهول. هذا الان لا يستطيعون التزوج من النساء، خلاص. كم عندنا من الرجال اللي محكوم عليهم بالسجن سنوات طويلة، احسب هذا على هذا، احسب على العازفين على الزواج، احسب. كثير من النساء سيبقوا عندكم بدون زواج، مشكلة هذه كبيرة. ولذلك قال أحد العلماء لما سألوه قالوا له، هو الآن ذهب إلى بلد أوروبي ولا أمريكي، فقالوا له أول سؤال قالوا له كم عندك من زوجة، لأن مسلم هو، قال لهم عندي زوجة واحدة والإسلام له الحل لكم. أنا عندي زوجة واحدة والإسلام عنده الحل لكم أنتم إن أردتم أن تأخذوا هذا الحل. يعني إذا جينا نشوفها لو فرضنا، لأن بعض الناس يقولون أنتم تبالغون إن قلتم أن عدد النساء 70% وعدد الرجال 30%، يقولوا عنا نبالغ فيها، نقول نحن الآن سنقول إن 50% 50%، أليس هذا عدلا؟ عندنا كل مقابل كل رجل امرأة، خلاص؟ طيب مجتمعكم الآن الفاسد كم فيه من شاذ جنسي؟ تعرفون كم موجود في أمريكا من شاذ جنسي؟ في أمريكا 160 مليون. هذو الآن خرجناهم من حسبة الزواج. شاذ، هو يريد واحد مثله. خلاص؟ كم من واحد مسجون الآن؟ هذا سينتهي أمره. كم واحد عازف عن الزواج لا يريد أصلا الزواج؟ أليس تعدد الزوجات في أمريكا ولا في أوروبا حل؟ كم من واحدة الآن تريد أن تتزوج لا تجد، ولكن يأتي هذا يزني بها، ينتهي منها، يأخذها الآخر يزني بها، ولما يتزوجها واحد يتزوج بها ويذهب يزني بالأخريات، مش أربعة، يزني بعشرين بثلاثين، ما عنده مشكلة. طيب ما هو الآن العقل؟ نخاطب الآن العقل، ما هو الأفضل لهن؟ ها إحنا الآن كما قال الآخر، قال أنا عندي زوجة واحدة والإسلام له حل لكم أنتم، أنتم تعترضون على تعدد الزوجات، وتعدد الزوج هو أصلا حل لكم أنتم. إحنا ما وصلنا، لم نأخذ بهذا الحل، لم نوصل له، ما وصلناش للمشاكل. يعني لو كنا فعلا نطبق الإسلام لن نصل بهذه السرعة إلى أن نحتاج إلى تعدد الزوجات، لن نصل إلى هذا بسرعة، ولكن هم سيصلون إلى هذا بسرعة، يحتاجوا لهذا الحل. ما عندهم حل، قلنا اعطونا حل الآن، يلا بقوانينكم وضع، اعطونا حل للنساء اللي عندكم لا يجدن زوجا يتزوج به، ما هو الحل عندكم؟ يلا. إذا لو أرادوا أن يأخذوا الحل موجود، وهو هذا. وأي امرأة عاقلة تقول لها أنت تقبلين أن زوجك يعني كل مرة لا تعلمين أين هو، لا تعلمين ما عمله، كل مرة يزني بواحدة ويأتيك للبيت، أنت هي الزوجة. مع كم سيزني هو في حياته وهو متزوج بك؟ مع كم؟ لكن الإسلام على الأقل تعلمين أن له زوجة أخرى فقط في الحلال، أو عنده زوجتين، هذا إن كان ولا بد، ليس بالضرورة. ومع ذلك فإننا نقول لمن يريد أن يعدد أنه لا بد أن يعرف الشروط ولا بد أن يعرف كذا، مش قضية، ليست قضية شهوة وليست قضية يعني تسلط على النساء، إنما هو فقه طويل يحتاج إلى كلام أطول من هذا. أسأل الله يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.